مؤنث المكافأة لضعف الجمع والمنع. حاولت وساقها كرهت إلينا الدنيا والإمساك، وحضرت إلينا شيعة البيض والإمساك، وما بلغت تحجبنا في هذه وتبررنا في تلك، حتى تكون الانتلاف في بلدنا انتلافا إلى غير مدى، وأن يكون الجهد لي جهدا على غير هدى. وإذا بالحكمة القرآنية على هي حين فتح بالقرون فقامت القراءه على ابوابها فضا لوجهها وصبرها، من لوجوه توزيعها توزيعا بالقسط يوفر على النفس حظها المقسوم ويؤدي للغير حقه المعلوم. لا حرمان ولا تقصير ولا اضاعه ولا تبذير، وكان بين ذلك قواما. هذه الوصية الثنائية هل تراها وصية عامة شاملة؟ هل كل فرد من الناس أهل لأن يوجه إليه خطابها؟ لننظر، أليس في الناس المرزوق والمحروم؟ أليس فيهم الواجد والفاسد؟ فمن لم يجد ما ينفقه أو يمسكه كيف يقال له لا تمسك ولا تقصر ولا تسرف ولا تبذر؟ إنها إذن وصية لشطر واحد من شطري الأمة، فما خطب شطرها الثاني؟ إنها وصية لأرباب الأموال، فما بال من لا مال له؟ هل أعد القرآن لهم وصية مقابلة؟ نعم، وإنها بدورها لوصية ثنائية تهدي كذلك إلى طهارة مزدوجة. وصية لمن لم يجد أن يجد ليجد، ثم وصية له ألا يتطلع إلى ما في يد الواجدين. دعوة إلى شرف العمل الكاسب الذي يغني صاحبه وينشر الغنى من حوله على العاجزين، ثم دعوة إلى أشرف نوعي الغنى وأكرمهما، ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن غنى النفس وتسانيها عن موقف الحاجة والضراعة، وعن ذل السؤال والالتماس، بل عن التمني والتشهي لما في أيدي الناس. بهاتين الوصيتين الذهبيتين جاء الذكر الحكيم في آية ما أحرانا أن نتدبرها وأن نبن أنفسنا بميزانها. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. تحت عنوان تطهير النفس من العيوب حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله جراز.